بالنسبة لأقل زمن الإسكاف هل هو يوم أو بالساعة؟ ما في حد محدود الإسكاف يوم أو نص يوم أو ساعة أو ساعتين، إذا نوى جلوسه تعبد ودراءه ونحو نحو في المسجد فلا نوع اعتكاف ولا ساعة أو ساعتين، ما في حد محدود. هل ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حادث الإنسان؟ ما أعلم حد، لكن لا في أقع الحادث لا بأس. من يسأل شيخ بارك الله فيك بعد ما خصص في المساجد السلام صواب لا يخص معاني حديث لا ثابت وهذا حديث صحيح. هل من اعتكف ورد من اعتكف يوم في لله لا عاد الله بينه أو جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار؟ فهذا حديث ضعيف، الحديث حلف من الكتاب فلها ضعيفة، إنما الثالث كان في السنة كنا نقفها صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثالث. وهكذا قوله جل وعلا ولا سؤال سواء سواء فلا ولا تراك من الكتاب، هذا هو الأصل. أما الحديث فضل الكتاب ما نعلم في حديث صحيح. يقول أنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم، ويقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم يعني مثلا يسلم على ثلاثة يقول يعني السلام عليكم. لا لا يبدأ أفضل، خيرهم اللي يبدأوا بالسلام، خير المتكلم المتكلمين اللي يبدأوا بالسلام سواء هذا ولا هذا. دخل يقول الله عز وجل في بلدها الحمد لله الذي عندها الله من أبيك وخلصها من أبيك لك الحمد لله الحمد لله من أبيك أمسى على حيث تفيد من العيال أحسى الله إليك. إذا دخل الإنسان مسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟ إن الله فلا بأس، هو جعلت على إبعاد السوء لما يعتبر معلوم على الدروس والجواح في صلاة ما جعل الصلاة خالص معلوم أن تبعو الصلاة هو في صلاة وما لا تصلي عليه تستغل له ملائكة أخذ لك بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب عن الغد دروس رمضان الآن يعني بكرة من إذا كان رمضان إن شاء الله دروس طيب توقف يعني شو يقول أنا أنت محمد في هذه العادة وضعي في رمضان اختصرت بي عشر من صعيف وضعي في صعيف من رجل رحمه الله يقع بعض ما في المنطقة من أهل السيام ويتعلق السيام المنطقة يعني يتعلق بالأحكام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوه فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا

وأنه مقدم على حج النافلة، وبعد الجهاد الحج المبرور للنافلة. المبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا المبرور الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، ومن ذلك كسب الطيب والنفقة الطيبة. واتقى الله جميعا. الله يبارك فيك. هذا الحج عن امرأة رمى ثمرات لكها ابنها ما رمى في الحوض، ماذا يفعل؟ هل يعود الحج ام عليه الدم؟ هذا واجب فقط، دم عليه الدم من الرمي، واجب من الواجبات نقص ينبغي الدم. الله يليك، رجل ما يدخل غيبوبة هل عليه كفارة؟ لا ليش لا؟ إذا أفاق يرتدي من جديد، إذا أفاق يرتدي الصاحب من جديد. أهل ماي مثلا يطعمون على أحد، لا ليش لا؟ مثل ما يجيبون معكم إلا إذا كان من تقليله يومين ثلاث خرج، إذا كان يوم يومين ثلاث وأفاق يقضيها في النائم في الصحيح، أما إذا كان أكثر من ثلاث كلعته كلعته ما عليه خرق. حتى يخرج من تشويش حتى يطيل حتى يشفى. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. ما ورد عند بعض الصحابة من قولهم من مات ولم يحد فلا عليه ان يموت نصرانيا او يهوديا؟ لا قدر على الحمد لله. من باب الوعيد، وعن علي رضي الله عنه من باب الوعيد، وعن عمر رضي الله عنه كان امر ان ينظر في المسلمين من حج المسلمين فمن استطاع الحج وان حج فلا عليه ان يموت يهوديا نصرانيا، من باب التحذير والترهيب. سواء عن عمر وعن علي بن علي وعن عمر. الله عليك. تفسير الديون قبل الحج يجب على الحج العلم من تحمل الحج في العلم سيئة من كثير من الهجة والسلم يرعى العلم وما يرعى نهر من طلعة الأمر يرعيه في حليل، لكن من باب التعليم من باب التحليل. بالنسبة للجهن العود، هل الإنسان الصائم يطيب أو لا؟ بس لا يتبخر، لا يتصعب المحور الأنزل ثم الطيب في شعبه وفي لحيته وفي بغض لهذه الوله يعمر نسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفق ولم يسق رجعت يوم ولدته امه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. الله صلى الله عليه وسلم رسوله وأصحابه. ما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بفضل الحج. الحج هو حج أركان الإسلام الخمسة كما تقدم، والركن الخامس هو فرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يسق رجع كما ولدته امه. فلم يرفث يولي جامع ولا يأتي بالرهن في كلام السيء، ولم يسق رجع لم يسق على معاصي، بل حج تائبا ناجما لا معصية له رجع كما ولدته امه. وهذا الفضل الحج وانه كثر السيئات ويحق خطايا لمن لم يسر على المعاصي بل ابتعد عن الرفث والفسوق. ولهذا في الاخر قال صلى الله عليه وسلم العمره هو كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء مبرور سليم المعاصي مع طيب النفقه وحل النفقه. والحديث الثالث تقول عائشة رضي الله عنها رسول الله الجهاد أفضل الأعمال أفضل الحج

يقول من أين أحرم؟ هل التحريم أو من الميقات؟ التحريم أو من عرفات أو التحريم أو بجلالة، لأنه قد دخل بحرم شرعي من الميقات، مثل أخرة عشان التحريم، لأنه قد دخل بحرم شرعي من الميقات، صار مثل مكة، هذا محرم في مكة يحرم أن تأخذ، يعني خارج الحرم، لكن ما يزال في الميقات، من عرفات، من الجلالة، من التحريم يسمى العمرة الآن. الله إليك، قوله صلى الله عليه وسلم فلك أجره هذا لا يعملها أخي، حتى يفوت السعادة وتمنع عنه والصديق والصديق أحمد فلها ولا حجه ما هي لا حجة حجة هذا الحجة هو أجر حجة الله إليك العمرة ولا يخلع من حجة وأراد أن يأخذ حجة يعني أن في شيء لا من قصده الحج ما قصده طبعا في الدنيا ولا في الدنيا ما في شيء أنا من قصده الدنيا لا أنا ينبغي إلا إذا قصده السعادة به على الحج حتى يحضر في مكة ويحضر من الطواف والصلاة على المسجد الحرام والخير شيء كثير إذا كان دافع الدين اللهم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم وجاءنا هنا في الدياو ايوه موجوده معايا ايش انت قلت لها انت قال هي صلاه يا حيوان تقول لها مكتب الدعوه في كلامكم محمد احيانا تقول لها مكتب الدعوه في الجامع الكبير مكتب الدعوه يعني لوحه يكتب كلامكم تجي منها اللهم لا من هم يغير لا تهرب من شاء الله من ناحيه الاطفال يبسموا في المراه في الاحرام يحرم ولا لا شيء؟ هل هو دليل على أن المرأة تبسم الصحابية تبسمه كدليل على الستر؟ نعم يستعمل الستر لكن في الحرام لا يلبس من مقام في الآية فلا يلبس. هل هو من واجبات الستر؟ عند الرجال هم يجوز أن يلبس لا استطاع بها ولا يصلحها ولا لا يلبس هم يجوز أن يلبسها. هل في دليل على أن القفاز يجب أن تلبسها؟ هم يقول لا لا يجب لا تستر يدها ولا تلبسها ولا لم تستر يدها بس يجي الآية جواز يعني لو لم تستر يدها هل يعتبر خلاص؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في خصال في شر أوقاتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. ويقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر والزمان من الليل إلى النهار يقال لها العصر ويقال لهم العصران. والله يقسم من أشياء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى وبسماع ذات الوعود والشمس وضحاها وغير ذلك. هو سبحانه يقسم بما يشاء لا أحد يتحدث عليه. وفيما أقسم بما المخلوقات دلالة على عظمته واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. أما الإنسان فليس له أن يحلف إلا بربه، المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله وليس له أن يحلف إلا بالله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرف. قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا فالحلفكم بالله وحده. المخلوق ليس له حلف إلا بالله، لا يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بأبيه ولا بغير ذلك. وكان في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم ورؤسائهم ثم نهاهم الله عن ذلك فأمر على يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى. وجميع الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا فهؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله وصدقوا رسله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله ثم آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس إلى الثقل الجن والإنس وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من القيامة والجنة والنار وغير ذلك مما كان وما يكون. هؤلاء هم المؤمنون